الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، روى البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال في صبيحة يومي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ومن قالها في عشية لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذا سيد الاستغفار، لأن الاستغفار درجات، وأعظم الأبواب للدخول على الله عز وجل الذل، أن تكون ذليلا، أن تشعر بخطيئتك وبتقصيرك في حق الله عز وجل، أنك مهما بلغت من طاعات ومهما علوت في القربات فأعمالك قاصرة بالنسبة لنعم الله عز وجل فيك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأنت عاجز عن عد نعم الله عز وجل. يعني أنت الذي يعني فيك وحولك نعم لا تعدها ولا تستطيع العد، فكيف بتقدمك وتقربك من الله عز وجل القاصر الهزيل الضعيف؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إقرار بالربوبية بالخالق المالك الرازق المدبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إقرار بالألوهية، أنت الإله الذي يأله قلبي ويتوجه إليه. خلقتني، إقرار أن الذي خلقك هو الله، خلقتني وأنا عبدك، وإقرار بالعبودية أنك عبد لله عز وجل. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ماض في طريقي إليك على العهد الأول والعهد الحاضر والعهد المستقبل، وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع أبذل الغاية. والبعض ربما يعني كلمة على قدر الاستطاعة يتصور يعني أي حاجة يعملها، كلمة على قدر الاستطاعة أن تفرغ غاية جهدك آخر مرحلة عندك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي أبذل الغاية في الوصول إليك. أبوء أي أقر، أبوء لك بنعمتك علي، أقر بنعمتك علي. وانظر هنا، يعني ربنا عز وجل لما ذكر لك النعم قال: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وهنا إثبات العجز، لا أستطيع أن أعد. أبوء لك بنعمتك، لأن عاجز عن عد النعم، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. جمعت بين إسباغ النعم من الله عز وجل وبين عجزي وفقري لعدم استطاعتي لشكر الله عز وجل على نعمه. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، اغفر لهذا الفقير المسكين العاجز الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني طبعا هو اليوم آخر يوم في رمضان، وهكذا الدنيا، هكذا الدنيا خرجنا إليها أو خرجنا فيها وسنرحل. وينبغي للعبد أن يعتبر مع مرور الأيام والليالي، كما أنك وصلت إلى هذه الدنيا فأنت فيها محطات، اليوم الأول، الثاني، الثالث، اليوم الأخير، آخر يوم. فينبغي للعبد أن يعقل، ولا نجعل حياتنا مواسم، ولا يجعل حياتنا تقف مع المواعظ. أن البعض عاوز كل يوم موعظة. كنت أعرف شخصا لا يصلي إلا إذا رأى جنازة، حتى أن أحد أقربائي قال له: يا فلان، والله أنت تحتاج كل يوم جنازة حتى تصلي. فينبغي للعبد أن يكون موسمي، وقاف عند المواسم. ثم يلهو. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارها ذنوب. ومعلومة مهمة جدا، لا تظن أنك إن لهوت باقي العام تجد قلبك في رمضان، ربما تجد في آخر يوم وربما لا تجد. وإن وجدت في آخر يوم معنى أنك وجدت قلبك، يبقى لا بد أن تعمل إلى رمضان القادم. لكن العلامة أنك ما وجدت قلبك بعد، قلبك بعيد عنك، ما وجدت قلبك، إن بعد رمضان انتهت المشكلة. ما كنا فيه من قبل سنصير إليه بعد، نسأل الله السلامة. بالنسبة للشيخ المقصود يعني يحفظني ويدفعني على موضوع الدروس، فالدروس إن شاء الله تبدأ من الأسبوع القادم بإذن الله الآن، وهتبدأ الدروس في، طبعا احنا كنا قطعنا شوط في البخاري والإخوة لهم إجازات وموجودة، لكن ما في مستحث لأن هو الورق جاهز ويحتاج إلى توقيع وأخذ. وإن شاء الله سنبدأ في صحيح مسلم في مجالس التحديث، سنبدأ بصحيح مسلم، وأيضا سنبدأ بشروح كشروح سنن أبي داود، وأيضا سنهجم على المصطلح مع تدريب الراوي، وأيضا باقي أيام الأسبوع في دروس لإخواننا الأفاضل، بالنسبة أيضا لمرور الكرام مع كتب السنة، وأيضا وقفة صغيرة يعني أرجو ألا يضيق صدركم بكلامي. الأمة الآن يعني بتمر بمأزق عظيم، وستذكرون ما أقول لكم، يعني ستكون هناك معارك على أشدها بين الملتزمين لبين أعداء الإسلام والمسلمين، معارك على أشدها للخلاف الواسع والقوة السعيقة بين المسلمين، يعني في قوة سعيقة جدا. وكما في الحديث أن من علامات الساعة أن يقتل بعضكم بعضا، والله لتعودن فيها أساود صبا. أساود اللي هو الحي الرقطاء اللي هو أضخم وأعظم أنواع الثعابين، أساود صبا، لأن الثعبان إذا أراد أن يهجم على الفريسة يقف هكذا برأسه، طبعا ليس له قوائم، يقف على ذنبه هكذا ثم يهجم على الفريسة، بمعنى ان كل سيتربص باخر. والكلام ده لكم للمسلمين وليس للكافرين، اساود صبا يقتل بعضكم بعضا. فلذلك لابد للانسان ان يجعل له منهج، في مناهج، المناهج اللي هي سريعه سنجد سريعه، الواحد عاوز عاوز عاوز. انا لا احبب ولا اشجع الشحن العلمي، يكون عندك ايه معلومات كثيره، طرف علم مخك ملان، تسكر انك تقعد في المجلس كل اللي حواليك يا سلام تتكلم في المصطلح، تتكلم في الفقه، تتكلم في الاصول، تتكلم في مش عارف ايه، كل حاجه تتكلم فيها وانت خاوي فارغ، قلبك في كل واد يهيم، مشتت الراس مشتت. ولذلك ارجو من كل اخ فاضل، الأمة تحتاج إلى علماء، كلمة عالم دي تبقيها، بلاش علماء، إلى طويل بعيد، إلى طويل بعيد، أن تكون واقف على باب العلم بقلبك لا ببدنك، بقلبك لا بعقلك. مش عاوزين واحد إيه يعني يجيد الكلام والمواعظ والخطب والجدل والدروس و و و، هو في خاصة نفسه فاسد ما أصلح نفسه. فنحن في حاجة إلى مشوار طويل للإصلاح، مشوار طويل جدا. إنك يعني لا يكن كلامك لغيرك، أنا نحن نوعظ يا فلان اتق الله وإن كذا وكذا وكذا وكذا، كلم الناس، أما أنا لا، قد عبرت القنطرة، بل لا فرض أن يكلمك أحد، تعظ لكن لا توعظ، تذكر لكن لا تتذكر ولا تذكر. فنحن في حاجة إلى مرحلة من الوقوف مع النفس لإصلاحها، حتى نتهيأ إن متنا دخلنا الجنة بس، يعني إذا ربنا يسر لك وسلم لك قلبك هنيئا لك. لكن التخييص و إن كل واحد يعني عاوز يبقى كما قلت شحن علمي وعاوز وعاوز ويتمنى، وكلما يرى بابا من الأبواب فيه متعة لذاته يتلذذ إنه بيكلم الناس وبيخاطب الناس وبيقرأ كتب وجايب الكتاب الفلاني والعلاني و و و ومن داخله خلل، فينبغي إصلاح الخلل. إصلاح الخلل هذا لابد من يعني مشوار طويل. كما قلت لكم إن بعض أهل العلم وأهل الفضل ممن سبق كانوا يجاهدون النفس ويقومون بتربية النفس، يعني يقول الزهري: لزمت بابا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، لزمت الباب 10 سنوات، 10 سنوات واقف على الباب كأنه تقول جاريتي عبيد الله إن غليمك الأعيمش بالباب، كان خدام. لازم 10 أو 12 سنة مناسبة. وكذلك عبد الرحمن بن مهدي، وكذلك غير كل العلماء بدأوا بإيه؟ بتهيئة التربة، بإعداد الأصل، إن بمعنى يبني أساس أن يثبت قلب تكون ثابت. عاوزين كده، وأنا دايما يعني أبلغ بعض الإخوة إنك دايما لو أنك على سفينة ولها ربان، على سفينة، ما الفرق بين النائم والواقف واللي عمال يجري على السفينة؟ إيه الفرق؟ كلها يمشي، كلها يمشي. طب لو السفينة ماشية وانت على البر وعمال تجري هتلحق بيها؟ ده انت هتمشي شوية هتلاقي جبل، السفينة ماشية في البحر، على بال ما تطلع الجبل يكون السفينة ايه؟ وصلت. وما وصلت، فحاول ان تثبت قلبك على بنيات الطريق، حاول التربية تتربى. احد الاخوة الافاضل يقول لي: انا ايه عاوز بقى اطلب علم كده، بس ايه اهم حاجة ان انا نفسي بقى ابقى عزلة. لا طبعا، لا، ان من اعظم انواع التربية انك تعيش مع اقوام بينك وبينهم تباين، ده يرفصك وده يشتمك وده يزقك وده يجهل عليك، وهذه الاشياء التي تصنع منك رجلا. نحن في حاجه الى رجال، يعني انك تتعامل. وما من نبي الا رعى الغنم. ليه رعيت الغنم؟ لان الغنم تجننك، الغنم تبدا يجري يمين وتجري شمال، وعبال ما تجيب دي تروح الثانيه فكت منك، تعطيك نوعا من الثبات، الثبات النفسي. فقيل: وهل انت يا رسول الله فعلت هذا؟ قال: نعم، رعيت لبني فلان ونيمات على قراري، يعني بعض المال البسيط. فنفس القضيه، يعني هناك اعمال وقد تكون اشياء بسيطه جدا من تربيه النفس، الجلوس في المسجد، تعويد القلب على مواطن الطاعه كالذكر. يعني كثير من الاخوه يغفل عن الاشياء، الذكر يغفل عليه، عاوزين بقى نطلب علم الصبح وعلم بالليل وعلم مش عارف ايه، ده ايه الليل يعني وقت الليل وقت السحر النزول الالهي، وماسك له كتاب وعمال يقرا وعمال يشتغل وعمال يكتب وعمال مش عارف ايه ويحقق والكلام ده. لا، حاول ننظر في الحياه، هناك لحظات وساعات لا تعوض ابدا، وربما ياتيك الشيطان، وربما ياتيك الشيطان في مواطن الفضل فيصرفه من الاعلى الى الادنى. فدائما طالب العلم يحاول دائما كما قلت تثبيت القلب. وان شاء الله طبعا الدروس هتبدا، والمكتبه وفضل عندنا مكتبه طيبه جدا، ويعني نحن في المزيد من الكتب فيها، والمكتبه مفتوحه من 9 صباحا الى العصر. وهذه المكتبه لكل الطلبه، يعني خاصه بالطلبه. فاي طالب علم يعني هياخذ عنده مثلا بعض الدروس، بعض التحقيقات، بعض الاشياء، لابد ان هو يعرف. وأيضا قضية طلب العلم يحتاج إلى، لأن العلم منازل، بمعنى مرحلة مرحلة يحتاج إلى مراحل. فأيضا لابد أن تعرف ما معنى الكتب، إيه الكتب، ما هي الكتب التي ستكون آلتك. بعض الإخوة مثلا، أذكر واحد قديم جاء فجلس قال لي: أنا عاوز أطلب علم وكذا. فأنا طلبت منه طلب واحد، قلت له: طب أرجوك حاول أذكر لي أسماء الكتب الموجودة. لقيته قعد أسبوع وهرب مشي. فهو أسر إلى بعض الإخوة، أنا بسأل فين فلان، إخوان فلان، الأخ فلاني، فقالوا لي مشي. فبسأل لماذا، فالأخ قال لي، قال هو يعني قال الشيخ يستهين بي ويقول لي اكتب لي أسماء كتب، وعاوز يدخل يبقى البخاري. فيعني الباب إنك تدخل، كيف تدخل، كيف تعرف أسماء كتب الآلة؟ أي نجار يعرف الشاكوش والأزميل ومش عارف ايه، فلابد ان تعرف العده. ومش معنى كتاب ان تعرف اسمه، لابد أن نعرف أسماء الكتب. هي الكتب أحد الإخوة الأفاضل يعني كان في خير كثير، وكان دايما يقول لي لو أنت عاوز أي سفر أسافر معك، عنده سيارة. كان هو من بلد قريبة يعني من ما بين مطوس وكفر الشيخ. فالشاهد كان أحيانا يأتيهم ونسافر سويا، فكان يأتيهم شخص يعطيهم بعض الدروس علم، فبقول له هو مين اللي يجي عنده؟ قال لي فلان من السعودية. أخي يعني جالس في السعودية، فبيجي لهم دروس. فقلت له هو الدروس؟ قال والله هو بيشرح لنا في كتاب. قلت له اسمه ايه الكتاب؟ قال لي طب لحظة، وراح مطلع من جيبه نوتة وراح باصص في الكتاب كده وقال لي اسمه إرشاد الفطور. هو الأخ كان كبير خالص، ده صاحبنا كبير. فقلت له طب اتكلم عن ايه؟ قال والله هو بيشرح بس بصراحة يعني معلش مش فاهم، بس هو هيقول لما نوصل للآخر هتفهم. قلت له طب ازاي الكتاب مش فاهم فيه ايه؟ وبتسمع يعني عندك صبر ازاي؟ اه والله بيعمل يشرح ويتكلم وكده. فلما مشيت عادي خالص قال لي يا شيخ، قلت له ايه؟ قال لي اظن هو شافني فحل وراح جايب لي الكتاب ده عشان ايه؟ اقراه. فأرجو أن نحاول العلم بنازل، نحاول يدعي عندك صبر، مش في سنتين وشهر واثنين وثلاثة أنك تتعلم، لا، حاول أصل نفسك أنك لو جلست عند أي شيخ من المشايخ تتربى وتثبت قلبك وتقعد مع الإخوة اللي هم أفضل الناس قد يكونوا في هذا المكان اللي أنت فيه ومتنافرون، تلاقي الأخ اللي يشتم واللي يسب واللي يخبط واللي يضرب واللي يكسر ويعمل، تحمل نفسك وتصبر. أنا أذكر من المواقف أيضا، طبعا أنا بكشف عوراتي، بعض الإخوة الطلبة بعدين في المسجد حصل خلاف بين أخ وأخ، المهم اختلفوا الاثنين مع بعض، الثاني راح شدد له دقنه وسحسبها له وطلع له منها شعر، الثاني قال له هوريك لهم شوية، وبدأوا يشدوا مع بعض، فراح جاب له قريبه، وراح قريبه كان بتاع بيضرب كونج فو، عارفين كونج فو أكيد، بتاع بوكسات كده وبتاع، وجا راح دخل له مسك وراح مديله بوكس. طبعا هذا الاسلوب لا يصلح، يعني طلب العلم لابد ان كلما وجدت احد الاخوه المشاكسين معك تربى، حاول تتعلم، لان اختلاط بالناس ستكون بعد ذلك راعا، تتعامل مع ناس واقوام تدلهم على الله عز وجل، وترى منهم ما هو اشد من اخوانك، صد واعراض وسخريه الى غيره. فارجو دخول المرحله القديمه ومرحله خير. طبعا مش عاوز اكثر عليكم، وأسأل الله الكريم المنان أن يتعطف علينا برحمته وأن يرزقنا العمل والإخلاص في السر والعلم، وإن شاء الله الإخوة يسافر ونقول لهم يعني نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول نرجو رجاء من الإخوة حث الإخوة على الثبات، لأني وجدت منهم تفريطا ملحوظا في قراءة القرآن أمس. أرجو الصف الأول هذا لا يكون فيه إلا القرآن. لا أخ عاوز يخش يزاحم وخلاص، يبقى بصبر يعني فرحان انه بالصف الاول. حذيفه رضي الله عنه راى رجل اعرابي راح داخل في الصف اللي راح مسكه من قفاه، اظن ان احد لو عملها مع اخ من الاخوه يقول له ارجع ورا يا زلمه، راح مسكه من قفاه كده وراح مرجعه ورا، ثم قال له ما فعلت هذا لشيء بيني وبينك، يعني مش بيني وبينك اي مشكله الا اننا كنا ندفع الناس عن الصف الاول، لا واليدين منكم قولوا الاحلام والنقص. اللي في الصف الاول مش واحد حافظ عادي، مش اي واحد حافظ. ولذلك يعني مصيبتنا مثلا لما تلاقي الصوره مثلا صوره كهف صوره ياسين، والامام لو مصيبته غلط في الصورتين دول ضاع، لا كل المسجد بيهيص. فالمفروض اللي في الصف الاول يكون حافظ بس متقن وبيتعامل مع الامام، لان بعض الاخوه ممكن بيرد، عارف ايه بيرد، يجي الامام بقى مخه سرح في وبيرد بعد ما عدى، بيكون الامام عدى ايتين ثلاثه والثاني يروح رده، الثاني بقى محتار يمشي ولا يرجع ولا فيه، فلخبط هنا ولخبط هنا وتاه، وممكن اكثر من واحد بيرد. فنرجو الاهتمام اولا طبعا، يعني كما هو طبعا قلنا اصول التربيه هو القران، الحمد لله عندنا بفضل الله تعالى الاخوه بيركزوا على القران، لكن بيحتاج نوع من الايه؟ من التمكين ونوع من المتابعه. كذلك نفس القضيه أرجو بالنسبة للصلاة يكون لا يصلي في الصف الأول إلا يكون واحد حافظ متين، ويكون بينه وبين الإمام علاقة، يكون عارف إنه إيه؟ إنه هيرده. لأن طبعا كما قال الأخ في الصلاة طبعا كان في مشاكل، لأن أيضا أنا بمنع الرد مش أي حد يرد، وفي نفس الوقت مش عارفين نتعامل مع الإمام إلا ممكن مثلا الإخوة في الحمامات عمالين يتكلموا وده يكلم ده والأخ متصور إنه بيتكلم وكأنه كوكب تاني، والإمام ودنه مع اللي بيتكلم، ودنه مع بيقول له يا عم اطلع خلص اعمل، خرج من الصلاة هيتوب رغم عنه. يعني أي إنسان بيصلي وواحد شده من الصلاة خلاص انتهت المشكلة. فأرجو إن احنا نحاول نراعي هذه الأمور في المرات القادمة. وبالنسبة للطلاب العيد إن شاء الله تكون في الخلاء بإذن الله تعالى، تكون في الخلاء إن شاء الله.